السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في حد الساحر. السحر معروف في الحقيقة، وهو له قد يفعل الإنسان أشياء يؤثر في الآخر، في الشخص الآخر الذي يسحر فيه، بل يمرضه كذلك حتى ربما يقتله قتلا. والذي تحققنا في هذه المسألة وسألنا الناس الذين يعالجون السحر، في الحقيقة خلصوا إلى شيء، وهو أن السحر لا يكون إلا عن طريق الشياطين والجن. الجن منهم الشياطين ومنهم المؤمنون، وكلهم قد يستعملون في السحر، كلهم قد يستعملون في السحر ويسلطون. في الحقيقة ليس هناك العين شيء والسحر شيء آخر. العين فيها سمية، إذا كان الإنسان يرى إلى إنسان بحسد ربما هذا السم يؤثر في الإنسان، كما هو مما قرر العلماء ولا يجوز إنكاره. لكن السحر يكون عن طريق تسليط الشياطين على الإنسان، سبحان الله، تسليط الشياطين على الإنسان. وكل إنسان له قرين، وقد يكون قرينه يخبر الصاحب الساحر بأشياء ربما فعل بها في الخلوة، وأشياء قد مضت عليه سنون طويلة. هذه كلها واقعة ليس فيها شبهة. ففي الحقيقة ويكون إذا كان إيذاء وقتلا، فهنا يكون الساحر له حكمه وعليه قضاء من القاضي الشرعي بأنه يقتل. أما إذا كان هناك ليس فيه قتل إنما إمراض وكذا، فهذا أيضا قالوا ما دام يستعمل أعداء للمسلمين أو أعداء للناس وهم جن الشياطين، فيجب عليه أن يقتل حتى يحسم مادة الشر. وأنا في الحقيقة أنا كان لي عندي تتبع كثير جدا في هذه المسألة. في بعض الأيام كنت أقرأ كثير الكتب، قرأت وكذلك سألت ناسا. فهنا كان جاء شخص وهو من أهل الحديث في الهند، في باكستان، وكان يشتغل في الشرطة، مع الشرطة في تحقيق المسائل أو تحقيق الوقائع وكذا. فكان أحد من الإخوان الذي ترجم كتاب فتح المجيد وأشياء كثيرة من هذا، وأنا سحبت هذه الكتب الحمد لله وطبعت بفضل الله تعالى قبل أكثر من 35 سنة. فهذا الشخص الموحد قال لي كتاب من الكتب، قال لي انظر إلى هذا الكتاب، إذا كان يصلح للطباعة فأنا آخذه وآتي به اليوم الفلاني إلى الحرم، وأنا مسافر في الساعة 9 بعد العشاء. قدر الله أني نسيت الكتاب، فقال لي الآن ماذا أعمل؟ الآن ما أقدر أوخر السفر ولا أقدر أن أوخر الكتاب. قلت أنا أرسل لك كتاب بأي طريق. فقال هل تسمح أن آتي بالكتاب الآن؟ هو نفسه يقول. قلت أنت مخرف، كنت أحسب أنك موحد تترجم كتاب التوحيد وكتاب فتح المجيد كله ترجم وطبع ما شاء الله. قال لا والله ما أنا مخرف. قال هذا الشخص الجالس وكأني أراه، فأنت إذا دخلت مقابل الحجر الأسود من المدخل، وهناك كان شيخ فتحي واحد كان يجلس ومجمع الإخوان هناك، فقال بجانبه كان جالس، قال هذا الشخص الجالس يأتي به الكتاب الآن، يأتي به. قلت لا، رحنا عنده. قال نعم إذا سمحت الآن كتاب يأتي. قلت فإذا ما أريد أن يدخل في بيتي جن الشياطين وكذا فضعك. وبالفعل لما رأيت أنه يعني يدعي هذا الادعاء يشهد الله قلت له لا تسافر خلاص ألغي سفرك. أردت أن تتبع فأخذت في اليوم الثاني قلت يوم الخميس وتعال نفطر سويا مع الشيخ. فجاء بالفعل فوجدت بغيتي في السؤال والتحقق في هذه المسألة. فقلت له أنا أريد أن أختبرك بأنك تدعي أنك قادر أصحابك. ها هو قال أصحابي مسلمون ومؤمنون. فقلت له طيب إذا كنت يعني تدعي إلى هذا الحد فأنا جلسته على مكاني الذي أجلس فيه للكتب وكذا الكتابة ونحن جلسنا مع الكتب غرفة كلها كتب. فأنا وهو جلسنا قلت أختبرك أنا عندي أمانة لأحد مكتوب عليه اسمه. قلت لا. قال إيش اسمه؟ قلت لا ما أخبرك ما أعطيك لكن أمانة مكتوب أمانة لفلان. وفي الغالب كان وضعت في الكراتين هذا كراتين عندي كثير منها ما كان محل فرابطها مع الكتب الغير مهمة. فالحاصل بدأ يدندن شيء فأنا سجلت هذا وقلت له ونطالع. قال خفضوا أو خفضوا عينيكم. فلما سوينا كذا جاء بالأمانة مكتوب بخط يدي أمانة لفلان كذا وكذا. وقلت له طيب قلت لصاحبي هذا قل أمسك هذا. رحت والكرتون رقم كذا عندي دفتر الكتب المطلوبة فيها بأرقام كراتين كذا وحتى إذا احتجت فذكرت فيها أنه فيها أمانة لأحد. رحت راجعت الدفتر فإذا هو الكرتون الفلاني ما هو مفتوح ولا شيء. ففتحته فلم أجد بالفعل هذا كله وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة. نعم. فبالفعل فتحته ما وجدته. ففتحت بجانبه واحد ثاني ما وجدته. فقلت له والمكتوب برقم كرتون كذا وكذا. قلت له طيب رد إليه. فرد إليه فرحت أشوف فإذا هو موجود فيه. والله أنا استغربت كثيرا جدا. ثم كان واحد أنا بس وين كان وقت يأخذ شيء فنريد أن نتطرق إلى أن هذا لا يكون إلا عن طريق الشياطين والجن. قلت أنا وجدتك تدندن شيء. قال نعم بيني وبينهم إشارة لآيات. قلت انظر إذا لم تكن الآيات فأنت آثم وحتى استعانتك بهؤلاء لا يصح لأن هؤلاء ربما يغدرونك يظهرون لك أنهم إخوانك المسلمون وكذا وكذا وكذا إلى آخره. وبالفعل هو كان أيضا في الجيش في مثل هذه المباحث أيضا في مثل هذه الأمور هناك في الجيش الباكستاني. حكى لي قال كان هناك في على مفرق الطرق الدائرة التي يكون في وسط المدينة قال كان يجلس شخص وفجأة المرأة تذهب وهي مغطية وكل شيء تتعرى. هذا كله حكى لي هذا الكلام وهو رجل أصدقه لأنه من السلفيين وعقيدة وكذا ومعروفة وكلهم يعرفونه عالم فلان مولوي فلان. فقال لي فجأة تتعرى المرأة. فقال دعوني هذا فأنا دعوني فكنت وجدت أن شخصا مرمي على الأرض هكذا مرمي على الأرض ولكنه إذا مرت المرأة يضرب النعل وأصحابه يعرونها والناس يرمون عليها أي شيء يغطونها المرأة إلى هذا الحد. فقال هم عجزوا الشرطة ما عرفوا من أين يأتي هذا وكيف كذا. فأنا أمسكته تتبعناه. فكان يذهب لإحياء سحره يقول وجدنا يوم واحد هذا دخل في المقبرة. قال هذا الآن بدأنا يعني نتتبعه تصرفاته بخفية حتى لا يشعر. ذهب في نصف الليل وما بعده في المقبرة ودخل وفتح قبرا من قبور الأولاد فأخذ هذا العظم بدأ يمضغ ويمضغ. فلما خرج من هناك أمسكناه وطلبنا منه ما هو كذا وكذا. قال عندي شياطين أستعملهم لهذه الأغراض ولأغراض سيئة وأصحاب الدكاكين هناك كانوا يشتكون أننا نترك بعض الدراهم وكذا في الصباح نجد فارغ ولا باب مفتوح ولا الدكان مفتوح شيء. فكانوا يشكون. فإذا أريد أن أتطرق هذا زيل القصة طويل حتى جررته إلى الشيخ قلت نذهب إلى الشيخ السبيل نستفتيه هل يجوز لك أن تستفيد أن تستعين من هؤلاء. أنا أقول حتى لو يدعوا المسلمين ما إنهم مسلمون مؤمنون لا يجوز لك أن تستعين. قال لا إخواننا الجن. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كان على هذه الطريقة. فعلى كل حال فبالحقيقة أنه وصلت إلى نتيجة أن أخيرا واحد من الإخوان كان يأتي وهو الآن يمكن يكون طيار كبير ما شاء الله. كان يأتي يوم من الأيام اللي أنا قبل ما أبدأ التدريس في معهد في الحرم الآن الحمد لله صار 20 سنة تقريبا. فكان يأتي يوم من الأيام عنده إجازة ويدرس معي مصطلح الحديث. قال أخيرا ذكر أمي منذ 20 سنة ممسوسة ومتعبة أنا ما قدرت أجي في الأسبوع الماضي لأنها جاءها بشدة وكذا. فجاء في البال نقول له اتصلت معه هو تليفونه موجود. قال نعم أرسلوه. سبحان الله راه وبعشرين سنة هذا المرض الحمد لله فككها وأبعد عنهم الجن. قال هذه محيط بها ناس كثيرون من الجن. وأيضا أسفل كان واحد شخص يعني راحت زوجته وأولاده في التنعيم فبنته الصغيرة وصلت إلى 4 سنوات وكانت ما تتكلم وصحتها كذا أنا رأيته. فكانت زوجته كانت تسكن في الفندق في الشقة التي تحتنا فكانت تأتي وترجى تقول أهل الهند عندهم ناس رقية وكذا إذا جاء هذا أخبرنا. بالفعل أخبرته فراح وقال فرغوا شوفوا أشياء كثيرة هم يأخذون حتى أسرار النجسان وكذا هذه كلها يوجب ألا يتعاونوا بهؤلاء ولا يستينوا بهم. فراه قال فرغوا البيت الغرفة التي تنامون فيها. أول شيء سبحان الله فرغ وراه ورجع من هناك كتب أنت وما يعرف اسمه ولا زوجته ولا كذا أنت أول يعني ولدت في مكان كذا وفي مكان كذا ثم أنت الآن تشتغل كله حق تشتغل ما سأل ولا شيء سبحان الله. فأخيرا قال إنك رحت يوما من الأيام وزوجتك معطرة أو معطرة نفسها فتبعتكم الشياطين وأمسكوا أو بنتك هذه فبدأ يعالج بالفعل قرأ عليها يوم يومين وراح المرض. فقلت من أين تأخذ هذه المعلومات كيف تأخذ. قال الذي عندنا من إخواننا نرسل إلى قرينه قرينه يخبر كل شيء هذه من التجسس الذي ولا تجسس. فأنا أريد أن أتطرق الشيخ لما أردت أن أرسل هذا الشخص إلى باكستان راه وعالج وكذا. بعد ذلك واحد أيضا قال تعرفون أحد فلما يعني استخبرت عنه وسألت الناس قالوا الآن هو في شقاء شديد كيف ذلكم. قال هو مريض الآن وضعف عن الأذكار أو عن الأوراد التي هم يتوافقون هذه كلها من الأشياء التي ضارة جدا لا يجوز التعامل معهم. فقال لما ضعف عن هذه بدنه وجسمه أسود ويصيح يضربون يعني كأنه يقول الآن مثل المجنون. وبقي على هذه الحالة 6 أشهر حتى مات. فهؤلاء لا يفون بالإنسان بالحقيقة. نعم ربما أصحابه الذين كانوا يحرسونه تركوه والذين الجانب المقابل وجدوا فرصة فكانوا يضربونه ضربات. فالذي نريد أن نقول أن الإنسان لا يجوز له أن يشتغل مع هؤلاء ويجب دائما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحتى لو ادعى كذب هؤلاء يكذبون لا يسمع أحد أقول اللهم إنا نجعلك في نحور لا يؤذينا لكن نقول إن شاء الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء نقرأ إن شاء الله أذكار الصباح والمساء. فبالفعل هؤلاء يؤذون كثير جدا حتى إن واحد منهم يعني كان يرقي لواحد أعرف جيدا تتبعت هذه الأشياء كثير كان يرقي فغضب عليهم شيء فسلط عليهم زيادة. فنقول بارك الله فيكم لا يكون السحر إلا أن تثبيت الشياطين الذين أقدرهم الله تبارك وتعالى أن يجروا من الإنسان مجرى الدم وبالفعل يدخلون على القلب وروق القلب ويوسوسون ويضغطون ويمرضون هذه كلها يحصل بتسليط الشياطين فيجب علينا أولا دائما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونوصي بأذكار الصباح والمساء إن شاء الله الذي فيها كل خير ويجب علينا أن نبتعد عن المعاصي إن شاء الله ما يقدرون علينا بشيء الخلاصة لا نتعاون معهم ولا نستعين قالوا وجد اتفاقات هذه يتفق من قدر الله تعالى جاء واحد من العشيرة شخص يشتغل في الهيئة الجيران دعوني وهم جاء هو من أقاربهم فتعرفون الذبيحة وكذا فدعوني فذهبت فبدأ يحكي قصته هو قال أن عندنا بعض الأهل حصل لهم كذا في الوادي تجري في الليل ومرأة وكذا وأنا أبكي وأتهجد وأبكي وأتهجد وأستعين بالله أدعو الله تعالى أن يشفيها فجأة ظهر اثنان هذا كله قال ظهر اثنان وقال نحن نساعدك في هذا وبالفعل ساعدوه وجعلوا له علامة إذا جد هكذا قال إذا جينا نحن يعني هذا بدون اختيار الأصابع تتفرج وأنت حطها على ركبتك واقرأ الآيات الفلانية قال لا أقرأ إلا الآيات هكذا قال فإذا حضروا فيأمرهم بشيء فيطيعون وكذا حتى شفيت المرأة لا شك فيها وبدأ يعالج بهذا قلت له يا أخي لا يصح أنت اسأل المشايخ لا تستعين بهم فقال بعد لئن جاء في مكة نفسها فقال بالفعل أنا نصيحتك وقع في قلبي فسألت الشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز فقالوا لا تتعاملوا معهم يقول لا تتعامل معهم يعني التعامل مع لا الآن نريد الشخص نفسه لا يتعامل مع الجن وإذا كان يتعامل مع الجن لا يتعامل معه ولا يستعان به في الرقية وغيرها هذا الذي لأن هؤلاء يخفون ما لا يبدون فربما يستعينون بالجن والشياطين وكذا وكذا فالسحر لا يكون إلا بالشياطين التي تسلط على الناس بالحقيقة والله المستعان فقد يضرون وحتى يقتلون ولذلك يجب علينا دائما حتى آية الكرسي بعد الصلوات كلها سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أكبر سلاح لعلكم تسمعون أن وجدت شريط قبل يمكن 10 سنوات لسمو الأمير ممدوح الله يحفظه بالصحة والعافية وكذا كان واحد في السودان ساحر كبير جدا ويقول من تجربته في الشريط بعدما تاب هو استورده من هناك وجاء هنا وبدأ يلقي محاضرات ويقول رقية كيف التحصن منهم قال آية الكرسي هي أشد شيء على الشياطين يقول كنا نرسلنا إلى ناس أصحابنا ويقول لا يكون السحر أيضا إلا عن طريق الجن والشياطين كنا نرسل إلى ناس لا يقدرون أن يقربوا لأنه قرأ آية الكرسي هكذا يقول فيجب علينا أن نتحسن بما حسننا الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء كثير في هذا والشخص الذي يستعين وعرف أنه يستعين بالجن والشياطين لا يجوز لنا أن نذهب للاسترقاء نعم نسترقي بالشخص الذي هو معروف بالصلاح والتقوى ومعروف برقيته بالكتاب والسنة قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن إسماعيل بن مسلم وهو المكي ضعيف في الحفظ عن الحسن عن جندب أيضا فيه علة أخرى هذا لطلبة العلم إن شاء الله يعني ينظروا فيها عن الحسن عن جندب حسن البصري كان يدلس كثير حتى قال البزار أنه كان يدلس تدليسا قبيحا فكان يقول حدثنا فلان ويعني به قومه ولم يرى فلانا. الحسن البصري هكذا ذكر هذا في البزار ونقل عنه في نسب الراية الزيلي وغيرهم. فإذا فيه علتان يضعفان إسناد الحديث، إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، حسن البصري مدلس، فسار فيه سبب للضعف في موضعين. عن جندب بن عبد الله البجلي أو جندب بن جنادة، أظن هذا من جندب بن عبد الله البجلي من مسانيده، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساهر ضربة بالسيف. هذا الحديث لم يثبت، هذا الحديث لم يثبت بمرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نجد نقرأ كلام الترمذي قال قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة، ويروى عن الحسن أيضا، والظاهر يروى خطأ، يعني إسماعيل بن مسلم المكي روى عن الحسن، إسماعيل بن مسلم عبدي يروي عن الحسن، قال وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، ومكتوب فيه يروى واشتبه عليه يروي أي العبدي أيضا يروي عن الحسن، فلا يشتبه كأنه، وهذا من فقه إسنادي أو فقه الإمام الترمذي أنه يذكرنا بأنه إسماعيل بن مسلم. وهنا تأتي علة، تأتي إلا في كل شرط من شروط الصحيح أن يكون ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل الأساس، فظننته وهو إسماعيل بن مسلم المكي الضعيف، ظننته هو العبدي، كلاهما في طبقة واحدة، كلاهما روى من الشيخ واحد. فهنا إذا أخطأ الإنسان جعل بدر إسماعيل بن مسلم المكي جعله العبدي، فصار الإسناد نظيف، ما هو كذا صحيح. ولذلك نبه رضي الله عنه ورحمه الشيخ أبي عيسى الترمذي، والصحيح أن جندب موقوف، هذا فتوى جندب البجلي رحمة الله عليه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يعني يقتل الساحر ويكون حده القتل، وهو قول مالك. وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم يرى عليه قتلا. اختلفوا فيها. الآن يعني نريد أن نتلخص في الموضوع إن شاء الله في مثل هذا التفقه الصحيح، أن تبحث ماذا كان فيه عمل الأئمة، عمل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فعمل الصحابة وعمل الأئمة هو الذي يعطي التفقه الصحيح. وجدنا أن أبا بكر صح عنه أنه قتل ساحرا، كذلك عمر قتل ساحرا، لكن قول الشافعي رحمه الله إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فهو الذي يستحق بالقتل، فكيف يكون يعمل به؟ ربما يعمل أعمالا من جملتها، وهو معروف من كل ساحر أنه لابد يذبح لغير الله، لابد أن يرتكب، حتى أنهم قالوا أنه يجب أن يرتكب حراما، حتى في بعض الأحيان نعوذ بالله أو آجركم الله وأعزكم الله يشترط أن يكون يعمل فيه أو يفحش ما بعض محرماته. نعم، إلى هذا الحد، لو نقص من هذا يقتلونه في اليوم الثاني. وحكايات كثيرة موجودة في هذا بمثل هذا. في الحقيقة شخص شرطوا عليه أنه يجلس على المصحف، فكان تحت كرسيه حتى المصحف، وكان قويا في السحر، والناس كانوا يأتون ويخافون وكذا وكذا. فلما مات فجاء الجن والشياطين إلى أولاده، وأحد أولاده كان أخذ منه الرقية وكذا، فقال أنا ما كان مثل أبيه، فقالوا نحن نعطيك ما أتينا أباك بشرط أن تفعل مثل ما فعل أبوك. قال ماذا؟ قال كان يجلس على المصحف طول عمره، فأنت اجعل تحت استك المصحف، يعني الكرسي تحت هذا نعوذ بالله، إذا كان وضع فيه أو فوقه هو الثياب والإسفنج وكذا وتحتها. فقالوا لا نفعل مثل هذا، وسبحان الله. فعلى كل حال قتلوا واحدا منهم الله المستعان كما ذكر لنا بعض الإخوان وسلخوا جلده وجعلوا منها كورة يلعبون أمام إخوانه. عجيب عجيب هذا. لقول لا نعوذ بالله ما نخاف منهم، لكنه هم يجدون فرصة إذا كان الإنسان يرتكب معاصي الله والشرك وكذا وكذا، لكن إن شاء الله ليس سلطانه على الذين آمنوا بالله إن شاء الله. فيقول الشافعي رحمه الله إذا كان مثل هذا، إذا كان يبلغ يجلس أو سبحان الله أيضا أنه يلتخ، لابد أن يلتخ أوراق المصحف بحيض المرأة أو كذا، أشياء كثيرة يا أخي، فساد عريض جدا في هذا الباب، فهذا لا شك أنه بلغ به الكفر، لابد أن يقتل. أما إذا كان في ممارساته لم يظهر مثل هذه الأشياء التي يكفره فلا يقتل، هكذا قال الشافعي رحمه الله. لكن وجدنا أنه جاء عموما هكذا، أن أبا بكر قتل، وأم سلمة رضي الله عنها كان عندها جارية وكانت تسهر فقتلت، هذه كلها ثابتة إن شاء الله. فإذا الذي يتلخص والله أعلم أن حد الساحر إذا كان ضرره معروف بحيث يبلغ إلى قتل الناس أو إلى كفره هو، فلا يشك في أنه يقتل، وحده الضرب بالسيف إن شاء الله. نعم. يقول وهو قول مالك بن أنس، قال النووي في شرح مسلم: أمل السحر حرام. وقوله تعالى الآية الكريمة إيش هو؟ ما سمعت. لا لا، آية قبلها: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن في وما أنزل الملكين بابل هاروت وماروت وما أنزل الملكين بابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر وما أنزل الملكين بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فترة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيكون مثل هذه في الحقيقة أمور الكفر إذا كان، وهو ماخذ الشافعي رحمه الله. وإذا لم يكن من هذا النوع فقال لا يقتل، لكنه ما دام في بداية السحر فلا بد أن يحكم عليه بالكفر، يستتاب، من الممكن أن يستتاب، وإن تاب وإلا يقتل، وهو الراجح إن شاء الله. عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، هذا قول النووي في شرح مسلم. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر أي قتل وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام، نفسه لما ارتكب هذا الحرام فيقول تعلمه حرام كبيرة من الكبائر لا يجعله الكفر. ومن الغريب أن هناك في طريق البحث تجد أنت أن بعض العلماء أجازوا تعلم السحر لفك السحر، وهذا ليس بصحيح. هم قالوا جاز هذا لأن يجب علينا أن نفيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم المصابة بالسحر وغيرها، فلا بد أن نتعلم ولا يفل الحديد إلا الحديد. قلنا لا، عندنا أنت تركت ما هو خير واستبدلت بالأدنى، فعندنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله تعالى آية المعوذات وكذلك آية الكرسي وغيرها، فلا يجوز لك أن تستبدل بهذا الخير شيئا آخر. نعم. ولا يقبل إن عندنا الساحر فإن تابت قبلت توبته. قال مالك: الساحر كافر بالسحر ولا يستتاب ولا يقتل بل يتحتم قتله. هذا القول قد يكون هو قول أكثر العلماء رحمة الله عليهم، حتى لو كان متعلما، لأنه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، معناه لا تتعلم وإلا تكون كافرا. فتعلمه وحده يلزم عليه فتوى الكفر، وفتوى الكفر يجب أن يستتاب، فإن لم يتوب فيقتل بالعموم. هذا هو الذي يظهر الراجح إن شاء الله في هذه المسألة. باب ما جاء في الغال ما يصنع به. الغال الذي غل من الغنيمة أو سرق من الغنيمة، فهل تقطع يده أو لا تقطع؟ قال حدثنا محمد بن عمرو السواق وهو من الثقات، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي عن صالح بن محمد بن زايدة عن سالم بن عبد الله صالح بن محمد بن زايدة هذا ضعفوه مدنياً كان مدنياً وضعيف في حفظه عن سالم بن عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر عن عمر يعني عن أبيه عن جده إلى آخره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا فأحرقوا متاعه قال صالح فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غل فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه فوجد في متاعه مصحف قال سالم بع هذا وتصدق بثمنه القصة على كلها الضعيفة لم تثبت لأجل صالح ابن محمد ابن زايدة لكن المسألة من وجد متاعه من وجدتموه غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه هذا طريق من طريق تعزيره من طريق تعزيره وليس يلزم الآية ومن يغل ليات بما غل به يوم القيامة كما هو تفسيره أيضا إن كان شاة لها يعار وإن كان إبلا فله خوار للبقرة رغاون له رغاون إن كان بقرة فلها خوار فيكون إذا كان قد عرف هذا إذا ستر عليه فيأتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد يعني أنه يفضح بأنه كان قد غلى لكنه إذا وجد أنه غلى هل تقطع يده لا قالوا لا تقطع يده لأن له حقا مشاء في هذا الذي سرق لو كان ليس له حق كان يقطع لو كانت قسمت الغنيمة ثم سرق منها سرق لكن هذا غلول وليست سرقة ففي هذه الحالة يرى الحاكم ما يحكم عليه أو به وليس يلزم أن تحرق متاعه قد يكون يحكم عليه تعزيرا هذا الحكم بهذا الحكم أيضا قال أبو عيسى هذا لأن الحديث لم يصح وإلا كان هو المتعين لا غيره قال أبو عيسى هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قال وسألت محمدا البخاري إذا قال سألت محمدا فهو يقصد به الإمام البخاري رحمه الله فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زايدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث قال البخاري وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر بحرق متاعه انظروا هذا هو كأن منكر الحديث ضعيف إذا خالف الصحيح فيسمى منكر فهذا هو الاصطلاح الذي هو اصطلاح المتقدمين أيضا ننبهكم على أن هناك ناسا يلهجون بطريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين نحن نقول هذه الاصطلاحات التي أخذوها المتأخرون منكر الحديث قالوا منكر إذا كان ضعيف خالف ثقة ثقة خالف الثقة ثقات ماذا يسمونه شاذا وإذا كان ضعيف يخالف الثقة أو عدة ثقات فهو منكر هذا الاصطلاح أخذوها وجالوها البخاري استعمل هذا الاصطلاح وأذكر ماذا قال قال وهو منكر الحديث قال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه فرواية هذا الضعيف يخالف الصحيح فصار منكر فاصطلاح المتأخرين مبني على اصطلاح المتقدمين ولو كان بعضهم أخذ هذا الاصطلاح فجعلوه اصطلاحا وليس عليهم ضير نعم وكانوا يعرفون بهذا المعنى قدامى أيضا المنكر إذا خالف الضعيف كذلك هناك منكر إذا تفرد به مطلقا ولو كان ثقة قالوا منكر لكنه لم يكونوا يضعفون ويسقطون هذا قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعرفنا أنه إذا قال غريب فقط وليس حسن غريب صحيح غريب فيضعفه فالحديث على كل حال ضعيف والبخاري رحمه الله قد نبه إلى أنه لا يلزم حرق متاعه لكن نقول قد يكون تعزير في اجتهاد ولي الأمر يوصل اجتهاده إلى أن يحرق متاعه فجاز حرق متاعه نعم هنا انظروا ماذا قال البخاري، لفظ البخاري في صحيحه قال كتاب في كتاب الجهاد، قال في باب القليل من الغلول، ولم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، يعني حديثه الذي موجود هنا كأنه لم يصحه، الضعيف كأنه لا شيء، ولذلك قال لم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، يعني حديثه الذي موجود هنا وهو حديث عبد الله بن عمر. أيضا قال حديث كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة هكذا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها. ثم قال البخاري هذا أصح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بحرق متاعه. نعم، فأشار بهذا إلى تضعيف هذا الحديث البخاري رحمه الله وتثبيت ما هو الصحيح. ثم قال باب ما جاء في من يقول لآخر يا مخنث، إذا قال يا مخنث. نعم، الخنس تذكرون اختناس الأسقية وغيرها، فالخنس بمعنى التكسر أو إمالة أو كسر الشيء، فخنس بمعنى كسر، تخنس بمعنى يتكسر. فالرجل الذي إما أن يكون بالفعل يعني يتشبه بالنساء وهو رجل فهذا يتخنس، في هذه الحالة عليه التعزير ولعنة من الله تعالى المترجلات والمتأنثات، فمتأنثين من الرجال. فهنا التخنس يعني سمي لأنه في الحقيقة يتشبه بالنساء في تكسر أو في تمايل في المشي أو في الكلام وهكذا كل هذا. أما إذا كان هناك فرق بارك الله فيكم، قد يكون شخص عنين وليس مخنث، يعني عنين لكنه ليس يتكسر ويمشي مثل الرجال وليس له رجولة بحيث يتزوج، هذا فرق، لكنه يتخنث في المشي، وكما قال ابن تيمية رحمه الله وأسوأ منه أنه إذا كان ينكح مثل ما تنكح النساء، فهذا يقتل ولا يحق له أن يبقى حيا بين الناس. نعم، وأما لعن المخنثين فهذا ثابت في الأحاديث. فباب ما جاء فيما يقول آخر يا مخنث، هذا سب ولا شك فيه، كذلك حتى لو قال أنا أذكر في أين ذكر ابن تيمية رحمه الله، أظن ذكر في الصارم المسلول في شاتم الرسول أو ابن القيم رحمه الله ذكر عدة يعني أنواع من السب، يا ابن الفاعلة، إذا قال ابن الفاعلة معناه يا ابن الزانية، هذه كلها يا زاني يا كذا يا مخنث يا لوطي، مثل هذا كله سب ولا شك فيه. وينبغي أن نذكر أن هناك بعض الأحاديث، أنا كنت أحقق في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد رحمه الله، فهناك روايات جاءت أن أمام مغيرة بن شعبة سب عليا رضي الله عنه أن شخصا سب عليا رضي الله أمام معاوية، فقال قام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال يا معاوية ألا ترى أنه يسب عليا رضي الله عنه وهو في مكانته، يسب، هكذا جاء. فالسب في الحقيقة أنواع، قد يكون التكلم في الشخص واتهامه بشيء، ومن جملته لما بحثت فوجدت أنه كان يقول أنه قتل في يوم واحد يعني ألفا من المسلمين، علي رضي الله عنه يتكلم عليه، مع أن علي رضي الله عنه إن كان قتل فقتل وقاتل، ففي المقاتلة لما كان، ولا شك أنه حصلت فتنة فيكون قتل في هذا، لكنه كان يذكر في الناس أنه قتل، هذا هو السبب فيما يظهر كان هناك. فتكلم في الشخص أي كلام لا يليق به هذا سب. أما إذا كان لا يعقل أن الشخص كان يسب أمام معاوية أو يذكر أمام معاوية بالسب القبيح بالنسبة لعلي رضي الله عنه ما يعقل هذا، ما يقدر أن نقبل هذا، ما يمكن أن نقبل، والصحابة ما يقدرون أن يصبروا ولا مثل هذا. إنما هو ذكر بعض الأشياء من هذا النوع، ومثل ما عباس رضي الله عنه أنكر عليه أنه أحرق ناسا بالنار فيذكر من مساويه مثلا، فهذا سب، هذا نوع. لكن السب الشديد مثل هذا الكلام الذي قال، إذا قال يا مخنث فما حكم هذا القائل وما تعزيره وحده؟ قال حدثنا محمد بن رافع أنه قال حدثنا ابن أبي فديك، ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك المدني صدوق وثقة، عن إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيب حبيبة هذا ضعيف في الحفظ، عن داود بن الحسين ثقة، عن عكرمة عن ابن عباس، ومدار الحديث على هذا الضعيف وهو إبراهيم ابن إسماعيل، فإذا أصولا هذا الحديث ضعيف إن لم يوجد له طرق أخرى. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه 20 جلدة، وإذا قال يا مخنث فاضربوه 20 جلدة، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. هذا الحديث ضعيف، فيؤخذ لكل الجزئين وهو السب والشتم كذلك الذي وقع على ذات محرم الدليل من الخارج. فلا شك أنه إذا تكلم في إنسان بهذا السوء فهو يستحق التعزير، لكن هل 20 جلدة فقط؟ ربما يصل إلى الأعلى حد الحد، كما قالوا لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. حد من حدود الله المقصود منها هنا معصية منصوص عليها معصية، فمعناه حتى مثل هذه المعاصي التي هي معصية لا شك فيه يجوز أن يصل إلى 80 جلدة إلى 50-60 جلدة. أما إذا كان غير معصية مثل الولد اضربوه إذا بلغ 10 لا يجوز لك أن تجلد أكثر من 10 أصوات. المرأة إذا أدبها لا يجوز لها، يعني لأجل بعض ما خالفت في أقواله وأفعاله وكذا أو في تصرفاتها، فيكون لا يجلد أكثر من 10 أصوات. فأنا أريد أن أقول أن الحديث ليس يخص 20 فقط ما دام لم يصح، فالمسائل هذه راجعة إلى نظر القضاة ونظر أولياء الأمور. نعم، ولكل شخص قد يكون له حكم خاص إذا كان شره أكثر أو أقل. أما من وقع على ذات محرم فاقتلوه، هذا قال به غير واحد من الصحابة وكذلك من الأئمة رحمة الله عليهم، قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم بالعلم. إذا كان قال الترمذي رحمه الله هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، والعمل على هذا عند أهل أصحابنا، قالوا من أتى ذات محرم يعلم بالعلم جاء ليس بالخطأ. وما هي مظان الخطأ؟ كيف يمكن أن يكون خطأ في هذه؟ يعني مسائل في التفريعات يذكرون الله المستعان، يعني أشياء يتقزز الإنسان من ذكره. كان في جنح الظلام قام إلى زوجته ظن أنها زوجته، فإذا هي بنته أو فإذا هي أخته أو كذا، هكذا قالوا، ذكروا في كتب الفقه تفاريع، وبالفعل قد يمكن أو لا يمكن مثل هذا، الله المستعان. نعم، رضاء، نعم، الرضاء هذا خطأ لا شك فيها، حتى الزواج يحصل به الخطأ، ثم إذا عرف فليس هناك أي ذنب عليه، إلا أنه كيف وقد قيل يفرق بينهما كما جاء في الحديث الصحيح الرضا، لكنه له إمكانية في الخطأ في هذا أيضا في صورة أخرى، وهو يعلم جهلا. لا، الجهل لا يصل الآن حتى، يعني هل يكون في هذا الزمان مسلم يعرف أن أخته أو عمته أو خالته ليست حراما عليه؟ ما يمكن يا أخي العلم انتشر الحمد لله إلا إذا كان واحد يعيش في مكان يعني مجاهل أفريقيا الناس يعني يذكرونها بسوء، ما ندري هل بقيت مجاهل أفريقيا ولا ما بقيت، الآن ما بقيت الحمد لله، دخل القرآن ويسمى في كل أسقاع العالم وفي كل مدينة وقرية الحمد لله. كذلك بفضل الله هذه الآلات يستعملونها الآن للخير أيضا، إن كان أكثر الناس يعملون للشر هذه الفيسبوك وحاجات، بالفعل الناس يتعلمون شيئا كثيرا منه. على كل حال، لكن افرض أنه تربى في مكان في بغداد، في بغداد حصل طاعون ومرض كبير حتى راحت الأحياء بكاملها، أغلقت أبوابهم، قال كان ولد سلم وأبوه وأهل بيته كلهم ماتوا، وكانت كلب وكلبة فحملت وضعت الكلبة أولاد، وهذا الولد أيضا صغير سبحان الله، فكانت هي ترضعه وهو يمشي، هذا موجود في تاريخ أنا ضبطت هذه أرجو أن أجد لأن أيام قديمة، فضبطوا قالوا أنها كانت ترضعه حتى كان يمشي وقد بلغ سنتين من العمر يمشي مثل أولادها الكلاب، ما يمشي على قامته، فاطلعوا عليه، اطلعوا عليه في الأخير لما جاءوا فأخذوه وربوه وصار محدث، صار محدث الذي تربى على لبن الكلبة، فتربية على كل حال. فمن الممكن أن يكون يتربى الناس في مكان مثل هذه، الله المستعان، حتى الكفار الوثنيين غريب، ابن عمه مثل ابنة عمه مثل أخته تماما، لا يجيزون الزواج وهي تكون محترمة عندهم على الرأس ولا مثل أخته الشقيقة إلا الآن. نعم، فالحاصل على كل حال يحصل هذا، قال إذا كان يعلم فعليه القتل. قال أحمد من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق من وقع على ذات محرم قتل، وهذا أيضا أظن موجود فيه عن عمر رضي الله عنه أنه أخبر عن رجل فجيء به فقتل. كذلك أبو موسى الأشعري اطلع على شخص كان قد وقع على ذات محرم قال لا أنزله حتى يقتل، فكان فعل الصحابة. فإذا خلاصة هذا الشيء، إذا كان أولا إذا صب أحد ما حق له ولا استقام شرعا فيجوز أن يعفو عنه، وإلا إذا رفع الأمر إلى القاضي فيحكم عليه بالجلد لأن هذا يأخذ من عرض أخيه. ثم بعد ذلك إذا وقع خلاصة هذه المسألة إن شاء الله على ذات محرم وهو يعلم، فلا حق له أن يعيش ويتحدى الناس بأن يمشي بين المسلمين وهو قد فعل هذه الفعلة، ليس له حق أن يعيش بعد هذا، يجب أن يقتل. باب ما جاء في التعزير، تعزير الأصل فيه عزر يعزر بمعنى يقوي، وهو تأديب، والتعزير تعزير أيضا بمعنى التأديب دون الحد، تأديب أي تأديب، الطالب في المدارس يؤدب بشيء فهذا لا يستحق أن يجلد بحيث يصل إلى 20-30 جلدة كذا، لكن عصا عصية عصيتين أو هكذا كان هذا موجودا من قديم الزمان، وجاز أن يضرب الولد في الحقيقة، ولكن لما فسد أخلاق الناس بدون مؤاخذة أخلاق الأساتذة أيضا فمنع من ضرب الأولاد، لكن إذا كان الأستاذ مأمون الجانب يمكن أن يعطى حق أن يجلد ولده إذا كان رأى أنه يستحق. ولذلك الآن والله يعني من باب التأديب لا شك في النبي صلى الله عليه وسلم قال والآية نفسها واضربوهن ضربا واضربوهن فإن أطعنكم إلى آخره، كذلك مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. هل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب إحدى النساء؟ أبدا والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادما قط. فيكون في الحقيقة إذا كان الإنسان يعني عاقل لا يلجأ إلى الضرب إلا في آخر حالة إذا رأى تمرد كثير من الطفل وكذا. لكن الأستاذ لما كان فيهم قد يكون يحنق على ولده وكذا ويضربه ضربا، الله المستعان الله المستعان، نعم يحصل هذا حتى يتضرر الولد. نعم حتى بعض من يحفظ القرآن ضرب بعض الأولاد هنا حتى ضعفت عينه، هكذا قالوا، كان ضرب ضربة وما عثر عليه إلا بعد يومين ثلاثة لما كان يغسلونه فوجدوا منتفخ هذا وملآن بالدم فسحبوا الدم وكذا. فالمقاتل هذه والرأس وكذا لا يجوز أن يجلد، حتى طريقة التربية أيضا لا يجوز أن يضرب في مثل هذا. فكل هذا من الأخطاء التي، لكنه الضرب له فائدة أيضا خاصة في الكتاتيب والمدارس من قديم الزمان كانت تكون هذا إيش يسمونه الصغيرة، نعم الخيزران، كانت تكون عند الأساتذة قديم الزمان في المساجد وكانوا يؤدبونه، ومنذ ترك هذا الشيء الآن خاصة نرجو من الله تعالى أن تكون هناك في المملكة في أي بلد إذا ضاع العلم الطالب يتخرج، ولا نبكي والله أنا ابتليت من أول كنت أدرس بعيدا بكالوريوس بعد الفصول بعض السنوات، لكن أدرس الآن أنا أقول حقيقة هذا لعل الله تعالى يجعل الناس يغاروا على هذه المسألة عامة الناس لأبنائهم وكذا. يعني سبحان الله يجلس وهو أصل عربي، أقول له هذه الفقرة عبرها لنا، يعني ما يقول أنا ما أقدر، يحرك رأسه مثل البقر. نعم أقول يا إخوان بكرة أنت تطلب أن تكون مدرس، ماذا تدرس وكيف تدرس؟ أخطاء لغة ما يفهم، يعني لغة ما يعرف، إن زيدا كريم، أعرف لنا، ما يفهم إن زيدا كريم، إذا قال إن زيدا كريم أيضا هو صحيح، إن زيد كريم هو صحيح، أول طفل في السادسة الخامسة يفهم هذا الشيء، الآن ما يفهمون إن زيد كريم. فالحاسن على كل حال غريب جدا جدا، السبب في هذا أن الضعف يأتي من الابتدائية ويأتي من أين يأتي به، وراح في الكلية ثم بعد ذلك ربما يدخل في الماجستير، الله المستعان. فالضرب أيضا والتأديب له معنى كبير جدا إذا كان الطلاب يتهاونون أو في أخلاقهم فيما بينهم يتحارشون في المدارس وكذا، وإذا اجتمع إذا شكي فقد يكون مظلوما. هذا ذكر لنا بعض المدير يقول إيش الاجتماعي، هناك يكون المشرف الاجتماعي إذا شكي إليه يضرب الاثنين ويقول يلا روحوا، ينبغي أن يعرف من المخطئ وكذا، ويأتي الطفل ويقول أنا ضربني بدون سبب يشتكي. فهذه المسائل في الحقيقة ينبغي أن يتربها الأساتذة ويعطوا كل ذي حق حقه ويربوا تربية إن شاء الله جيدة، ويعطي الآباء حقا للأستاذ أن يتصرفوا فيه، وإلا غدا إذا شكى الولد فلان ضربني يأتي أبوه ويقول والله يعني مرة ثانية لا تضرب ما ترى خير، والأستاذ ليست له أهمية. نعم الآن في الزمن الأول هارون الرشيد أولاده إذا كان أستاذهم قام كان يتدبادر كل واحد أن يصلح نعله، إذا كان متوجه كذا الشيخ خارج يعني حكم بينهم أن اليمنى يأخذ الكبير واليسرى يأخذ الصغير. الآن لو وجدوا يسرقون نعله يرمون به، وإذا غضبوا عليه يكسرون السيارات، هذه كلها واقع الأمر. أنا وجدت أستاذ والله كان يوقف سيارة في مكان بعيد عن مدرسته، فقلت ليش توقف هذا؟ قال لو وقفت هناك يكسرون، لأني أنا أضرب الأولاد وأنا متشدد عليهم للتربية يكسرون. الحاسن على كل ذهبت المسألة، نرجو من الله وراءها الخير، الله يبارك فيكم. فتعذير ما هو؟ يعني تعذيب دون الحد. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث أن يزيد ابن أبي حبيب، لعلكم تعرفون هذا الإمام المصري الفقيه، عن بكير بن عبد الله الأشج أيضا نزيل مصر من الثقات، عن سليمان بن يسار التابعي عن عبد الرحمن بن جابر وهو أيضا تابعي عن أبي بردة بن ابن نيار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. يعني واضح إن شاء الله. كتاب الصيد. قال أبو عيسى قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكر بن أشج والبخاري وغيره أخرجه أيضا. وقد اختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روى في التعزير هذا الحديث. قال وقد روى هذا الحديث ابن لهية عن بكير فأخطأ فيه. وقال عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه يعني عن جابر بن عبد الله وهو عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار. وهذه الأخطاء لماذا يعينون؟ حتى يعرف أن فلانا أخطأ في حديث كذا وكذا، لا يأتي أحد ويقول أنه كله صحيح. أئمتنا رحمة الله عليهم الحديث صحيح لكن من مسند فلان. أنت بنفسك إذا نسبت أي قول إلى شخص ليس له هذا خطأ، ما هو كذا؟ قال فلان، تقول سواء كان الصحابي فلان أو الصحابي فلان ماذا يختلف؟ قلنا يختلف الأمر، يضبط الخطأ على الرأي. ولذلك يخطي في حديثين، يخطي كثيرا أو يهم كثيرا، هذه كلها من أوصاف أئمتنا للرواة. نعم. فيقول ابن لهية عن بكير نفسه روى هذا الحديث وأخطى فيه. وقال عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ، والصحيح حديث ليس بن سعد، إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صيد قالوا إن العرب لا يسمون صيدا، هو كما قال الشافعي رحمه الله، وكنت أطلب في خزاعة وغيرها كان في البادية يطلب اللغة العربية، فقال الشافعي رحمه الله ما يسمي العرب صيدا إلا ما يوكل من الحيوانات المتوحشة. حيوانات المتوحشة ما يوكل لا يسمونه صيدا إلا ما يوكل، أما إذا كان لا يوكل فهذا لا يسمى صيدا. وهذا الكلام قاله في معرض إذا قتل ومن قتل لا تقتل الصيد وأنتم حرم، ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. قال لا يسمى، بعضهم يسمي الصيد كل ما دب ودرج، والصحيح أن العرب لا يسمون الصيد إلا ما يوكل. فيوكل ربما كانوا يأكلون من الحيوانات غير الحرام، لكن الآن لا يسمى في شرعنا الصيد إلا ما يوكل لحمه. فإذا قتل مثلا في حالة الإحرام ذيبا أو في حالة الإحرام أو هو في الحرم أيضا أي شيء مثل هذا ثعلب أو كذا لا يكون عليه فدية إلا عند مالك رحمه الله. فإذا الصيد في الغالب لا يسمى إلا ما يكون مأكول اللحم ويصيده الإنسان، أي يحصله بطريق الصيد من الشبك أو من الرمح وكذا إلى آخره أيا كان. باب ما جاء ما يوكل من صيد الكلب وما لا يوكل. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة. مكحول هو مكحول بن سهراب من التابعين لكنه يرسل عن أبي ثعلبة. والحجاج أيضا روى هذا الحديث عن الوليد بن أبي مالك، ووليد بن أبي مالك هو وليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك أبو مالك الدمشقي من الثقات. فإذا الحجاج روى عن مكحول وبدأ مكحول وليد بن أبي مالك. مكحول إن كان يخاف أنه لم يسمع عن أبي ثعلبة، فوليد بن أبي مالك جاء من طريق صحيح عن عايد الله بن عبد الله هو أبو إدريس القولاني الدمشقي أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إن أهل صيد، قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فقل، وهو ما جاء في آية في كتاب الله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني لا يبدأ يأكل بنفسه فإذا بدأ يأكل بنفسه لم يمسك عليك. فمن عادة هذه المكلبات من الجوارح إنها تمسك وتأتي وترمي أمامك، إما تذبح أو يكون معك. قلت وإن قتل، قال وإن قتل يعني مات في فمه. قلت إن أهل رمين، قال فسأل ما ردت عليك قوسك فقل، قال قلت إن أهل سفر. وصلى الله على خير خلقه إن شاء الله. إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة. يقول لك هل التجربة في العلاج جائزة؟ بمعنى أنه إذا كان مع الممارسة والتجارب وجد أن الملح والشبه والكافور والسدر له تأثير واضح يعني على الجن والشياطين، فهل فعل هذا جائز؟ ومثله الزيت والمسك وكذلك الماء وغيره، الناس يعني يسقونه لكنه لا يصح. إنما التجربة هذه من أي شيء يتأذون منه جاز له أن يستعمل إن شاء الله هذه التجربة. كذلك حتى الذي يذكر سدر، ماء السدر يعني يغتسل به أو القسط وغيرها، هذا معروف إن شاء الله وهذا ليس فيه شبه في جوازه. أما إسقاء الماء بعد النفخ فيه، بعد ما يقرأ الآيات وكذا وينفخ، هذا لا يصح لأنه لم يثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سألوا قالوا يا رسول الله ما ترى في رقا كنا نرقي بها في الجاهلية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم فما لم يكن شركا فلا بأس به. فيكون هذه التجربة في هذه المسألة لطرد الشياطين أي شيء، فإن الشياطين يعني يهربون. ولذلك المسك الأبيض وكذا استعماله يكون يعني إن شاء الله جائز، كذلك الزيت. لكنه لا، الآن بدأ الناس يستعملون هذه الأشياء، الزيت يبيع ينفث فيه ويبيع عليه كذا وكذا. واحد حكى لي قبل أسبوع فقط أن في مدينة حيدرآباد في واحد يأخذ على علاج واحد 100,000 روبية. 100,000 روبية ليس كثير لكنه بالنسبة لهنا حوالي 5,000 أو 6,000 ريال يأخذ. وهكذا يشترطون إذا وجدوا شخصا عنده يعني هو ثري جدا فيشترطون عليه، سبحان الله. وهذا كله ليس بصحيح. هل هاروت وماروت ملكين؟ وما قول الصحيح في الملح؟ أيضا الملح يعني يسقى بالملح. ولو لم ترد، لكن هذه علاجا، مثل أنك يعني إذا كان تعالج الجرح وكذا فهذا يكون صوما لطردهم. كذلك التبخير ببعض الأشياء اللبان وغيره إذا كان يؤذيهم بالفعل يهربون. فإن شاء الله هذه تجارب التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم من جملة طريقة الرقى، يقرأ عليه ويبخر بهذه الأشياء، ليس فيه إن شاء الله، سواء كان من ناحية الذي ذكرت ملح أو أي شيء يؤذيهم في الحقيقة. نعم، تعلق بغير الله؟ لا، ليس تعلق بغير الله، وإلا العلاجات كلها تكون تعلق بغير الله. أنت تأكل أدوية بالزكام وغيرها، مستشفيات لابد يكون تعلق بالله كله. لا، نحن نقول الشافي هو الله. نعم، ولكن يجوز أن يستعمل كل شيء يكون يعني سببا لطردهم، طرد الشياطين. نعم، إيه؟ توقيفيا بمعنى قراءة القرآن. وأما العلاج والطلب شيء يعرف أن هؤلاء يؤذيهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخن إذا جاء لا إلى من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا فلا يدخل مسجدنا، لأنها تتأذى بما تتأذى به الإنسان، الملائكة تتأذى. كذلك يجوز استعمال الشيء الذي يؤذيهم حتى لا يقربوا منا إن شاء الله. ما يقول أنه ما يقول أحد أن هذا تعلق بغير الله، وإلا يكون العلاجات كلها إذا كان بالفعل يقول هذا هو الشافي بدون مشية الله وبدون تعليقه بمشية الله، فهذا لا شك أنه شرك وكفر. لكنه اطلع المسلمون من الأطباء على وصفتهم يكون مكتوب خاصة في الهند هنا هو الشافي مكتوب هناك، معناه أنا أحاول العلاج والله هو الشافي. ذكرتم أن أبا بكر قتل السهر وكذا عمر رضي الله عنه، وذكرتم أم سلمة قتلت، فهل التي قتلت أم إيش رفعت الأمر إلى الحاكم؟ جاء أنها قتلت، نعم، فربما يكون قتلت بمعنى أنها شكت وقتل، يجوز هذا في اللغة العربية، لكن جاء بهذا اللفظ أنها قتلت. تنظرون فيه لهل أنا متوهم فيه والوهم منتشر الآن. على كلها أمرت بقتل جاريتها وقتلت هي بنفسها، نعم هكذا أحفظه. فشوفوا إذا كان هل يجوز للزوج أن إيش أن يرفع أن يرقي ولا إيش يرضى من زوجته؟ هذا ظلم على أولاده يا أخي، خلي الأولاد لهم هذا، لماذا يشارك؟ أجيب سبحان الله. لكنه سبحان الله مشكلة هذه، لا بد أن يكون إذا بدأ إن شاء الله فيسلم من الصلاة ويخبره حتى يأتي إمام آخر ثم يعقد معه النية جديدة إن شاء الله. إن شاء الله لابد يعني لا يبقيه يمضي في صلاة وعليه نجاسة وصلاته غير صحيحة ويفسد صلاة الآخرين كلهم. طيب الله يبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الترمذي إن شاء الله نجلس شوية في كتاب الصيد، قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فقل، قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل. قلت وإن أهل رمي؟ فقال ما ردت عليك قوسك فقل، يعني ما ردت عليك قوسك تفسيره بحيث أنه ربما يكون مات بسبب آخر، وكما جاء في الحديث فإن غرق في الماء فلا تأكل لأنه ما ندري هل قتله الماء أم قتله قوسك، وإذا وجدت بعد فيما بعد وليس فيه إلا أثر سهمك فكل، وإذا فيه أثر نحش أو سبع أو شيء فلا تأكل، فهذا ما ردت عليك قوسك فكل. قلت إن أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم، قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. فاغسلوها بالماء يعني فإن لم تجدوا غيرها، معناه أنه إذا وجدتم غيرها فلا تأكلوا في آنيتهم لأنهم يأكلون الحرام أيضا، لكن إذا اضطررتم في أي آنية يوكل فيه الحرام فاضطر الإنسان فيغسل ويأكل فيه. ومثل هذا وفي الباب عن عدي بن حاتم في رواية البخاري أيضا أنه يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفناكل في آنيتهم، ثم بعد ذلك سأل عن الصيد أيضا نصيد صيدا وناكل في آنيتهم إلى آخره مثله تماما، والحديث فيه وهو إن شاء الله الحديث صحيح. نعم. الحجاج بن عرطة وإن كان يخطئ إلا أنه قد جاء في صحيح البخاري له شاهد قوي جدا بهذا المعنى تماما. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وعيد الله بن عبد الله هو أبو دريس الخولاني واسم أبي ثعلبة يعني الصحابي جرثوم، ويقال جرثوم ابن ناشب ويقال ابن قيس. نعم. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان ثقة أنه قال حدثنا قبيصة ابن ذويب. قبيصة ابن ذويب وهو قبيصة ليس قبيصة ابن ذويب، هو قبيصة ابن عقبة السوائي صدوق، عن سفيان هو الثوري، عن منصور هو المعتمر ابن المعتمر، عن إبراهيم وهو النخعي، عن حمام ابن الحارث وهو حمام ابن قيس ابن الحارث النخعي، عن عدي بن حاتم عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة قال كل ما أمسكنا عليه قلت يا رسول الله وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب غيرك نعم فاهمين دي ولا ما فاهمين نعم مما أمسكنا عليك على قول الله تبارك وتعالى كلوا مما أمسكنا عليكم قال قلت يا رسول الله وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب غيرها لماذا لأنك سميت وفي رواية أخرى واضحة جدا إذا أرسلت كلبك فسم الله وإن اشترك كلب آخر فلا تدري هل سمي على هذا الكلب أو لم يسم فإذا إذا كانت الشبهة وقعت بأنه سمي على هذا الكلب أو لم يسمى ففي هذه الحالة في الحقيقة لا يجوز والذي يظهر أنه من المطعومات وكذلك في المنكوحات إذا وقعت الشبهة شبهة الحل وشبهة الحرمة فيرجح جانب الحرمة انظروا هنا ما لم يشرك كلب غيرها قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض المعراض ما هو المعراض في الحقيقة إما يكون سهم أو أصية صغيرة أو سهم لا ريشة فيها ولا نصل يعني كأنه شيء صغير وليس يرمي بشيء يخرق جلده إنا نرمي بالمعراض قال ما خرق فكل يعني إذا كان الرمي فهي موقوظة يعني الرمي دم إذا ما يخرج الدم إنما يجمد الدم في داخل جسم الصيد فقال ما خرق أو خزق فقل وما أصاب بأرضه فلا تأكل لأن الله تعالى قال والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع فالموقوذة هو الوقيد الذي يضرب ولا يخرق ولا يخرج الدم قال حدثنا محمد بن يحيى من يكون هذا الإمام قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي الثقة عن سفيان وهو الثوري المنصور نحوه إلا أنه قال وسئل عن المعراض سئل عن المعراض يعني رواية بالمعنى قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض سئل عن المعراض نعم الحديث واضح وخلاصته أن الإنسان إذا صاد بشيء يكون سهما أو أي شيء يخرق جسده ورمى بسم الله الرحمن الرحيم وإن مات وليس فيه إلا أثر سامه فولو وجد بعد أيام أو بعد يوم لم يفسد جاز له أن يأكل إن شاء الله كذلك إذا كان كلبه المعلم بحيث إذا زجر المعلم قول الله تبارك وتعالى مكلبين إيش قبلها وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقالوا أنه يكون مكلب ومعلم إذا زجره ينزجر يعني أطلقه ثم بعد ذلك زجره يرجع وإذا كان يطلقه فيطلق أو ينطلق ففي هذه الحالة هو معلم فإذا أطلقه بسم الله ولو مات الصيد في فمه جاز أكله قال باب ما جاء في صيد كلب المجوس قال حدثنا يوسف بن دينار الزهري أنه قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن الحجاج شريك بن عبد الله النخعي قاضي وهو ضعيف الحفظ والحجاج كثير الخطأ ففيه في موضع واحد ضعيفان عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نحينا عن صيد كلب المجوس لأنهم إذا أطلقوا لا يذكرون اسم الله تبارك وتعالى لكن الكلب اليهود ما حكمه الظاهر حتى لو عرفنا أنهم لا يسمون الله تعالى فلا يجوز أكله، وإن كان هو أكلهم فيكون لابد أن يكون على طريقة شريعة على طريقة شريعتنا إن شاء الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا أن أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس والقاسم بن أبي بزة، وهو القاسم ابن نافع المكي من الثقات. قال: باب ما جاء في صيد البزات. البازي، الباز هو أصله بازي هكذا يقولون، وباللغات الأخرى بالفارسية وغيرها يسمونه باز، وهو الصقر، وهو الصقر. فكل شيء يسيد الطير الذي هو من الجوارح، مثل حتى لو ربى هذا يسمونه حدية أيضا فتصيد، كذلك الشاهين هذه كلها ذكروها أنها تعلم وتصيد، فما حكم أكله؟ قال حدثنا أينام، قال حدثنا نصر بن علي وهناد وأبو عمار. أبو عمار هذا حسين ابن حريث الخزاعي من الثقات ثلاثة كلهم. قالوا حدثنا عيسى بن يونس، وهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الصبيعي ثقة، عن مجالد وهو مجالد بن سعيد أبي الوداك ضعيف، عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فكل. الحديث من حيث الإسناد لم يصح، لكن الأحاديث العامة تدل على أنه كلما يكون من الحيوانات المعلمة أو من الطيور، من الكلب المعلم وكذلك من الطيور الذي كانوا يصيدون، إذا كانت معلمة ولم تأكل بنفسها منها فجاز أكلها إن شاء الله، ولو لم يثبت هذا الحديث. هذا الحديث لم يثبت بحيث لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما حكم الصيد الذي صاده البازي أو الحيوان أو حتى النصر؟ يقولون أنه في بعض الأحيان يربون أو يعلمونهم النصر، هذا يعني قوي يكون في هذا، ينقض انقضاض عجيب جدا على الطيور، فكله يكون إن شاء الله داخل في قول الله تبارك وتعالى: من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما ما علمتم من الجوارح، داخل فيه هذه. نعم، فيكون صيد البازي إن شاء الله. لكن بعضهم قال إذا وإن أكل فهذا جاز، هذا فيه شبهة والله أعلم. نعم، ثم قال: والعمل على هذا عند بعض عند أهل العلم لا يرون بصيد الباز بزات والصقور باثا. قال الحافظ في معنى الباز: الصقر والعقاب والباشق والصاحين، كأنه الباز كلمة عامة لكل هذه الأنواع من الطيور، الصقر غير، عقاب غير، ولا هو الصقر؟ نعم، والباشق، الباشق أيضا غير، الشاهين رأيتم ولا ما رأيتم؟ ما ندري. شاهين هذا يا أشبه قريبا من بعضها، لكن الشاهين يقولون أنه لا يكون إلا على الجبال. نعم، وقد يكون الناس يربونه ويأخذونه ويحطون عليه ويطيرون. نعم، كل هذا على كل حال. قال مجاهد: البزات هو الطير الذي يصاد به من الجوارح. لا، البازي هذا جنس نوع من أنواع الطيور. ها؟ يعمر إيه؟ إيه نعم، يطول عمره النصر هذا. نعم، قوي جدا يكون، حتى في بعض الأحيان إذا غلب إذا وجدوا أولاد صغار أيضا يصيدون يصيد. إيه سبحان الله، وأول شيء يفقون العين، الله المستعان، هذا مما يذكرون. وفي مثل هذا اقرأوا كتاب حياة الحيوان للدميري، تجدون فيه تفصيل جدا في هذه وأخلاقها وأشياء كثيرة. باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو ده قال أبو عيسى اللهم صل نعم لا قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد بن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزات والصقور باذا. وقال مجاهد: البزات هو الطير الذي يصاد به أو طيور، لأن مزاد جمع بازي، فيصاد به من الجوارح التي قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح، ففسر الكلاب والطير الذي يصاد به يعني كلها جوارح. وقد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه، هذا الذي فيه شبهة والله أعلم، وقالوا إنما تعليمه إجابته، وكرهه بعضهم والفقهاء أكثرهم قالوا يأكل وإن أكل منه. نعم. باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي صاحب المسند أنه قال أخبرنا شعبة أنا ببشر جعفر بن أبي وحشية من الثقات قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي، قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل، يعني إذا كان أثر سبع ربما مات بسهمك ولكن أكله سبع فيكون تسمم لا يجوز له، يعني حفظا على صحة المسلمين. نعم. وإن ولم تر فيه أثر سبع ربما يكون مات في آخر حياته كان وجاء السبع وأكله وقتله وكذا، على كل حال في كلا الحالين ما دام وقعت الشبهة ما ندري بسهمك مات أو بأكل السبع فلا يجوز أن يأكل. كذلك في الحديث الثاني وإن غرق في الماء فلا تأكل، فلا تدري أسهمك قتل أم بالماء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير، أول الحديث الأول شعبة هذا عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم مثله، وكلا الحديثين صحيح، يعني يروي عن أبي بشر أيضا ويروي عن عبد الملك بن ميسرة أيضا، وكلاهما يروي عن سعيد بن جبير، فيكون أقوى هذا لأن شعبة سمع هذا الحديث من أبي بشر وعبد الملك من كليهما. هنا قال وفي الباب عن أبي ثعلبة، قال الترمذي وفي الباب عن أبي ثعلبة وهو حديث أخرجه أبو داود، وفيه قال يا رسول الله أفتني في قوسي، قال كل ما ردت عليك قوسك، قال ذكيا وغير ذكي، يعني أذبح أو لا أجد أن أذبح أو لا بد أن أذبح، قال ذكيا وغير ذكي، قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عني، قال وإن تغيب عني ما لم يصلى، ما لم يصلى، ما لم يصلي، ما لم يصلي أو ما لم يصلي، أصلى اللحم أو صلى اللحم بمعنى أنتنى وفسد، ما لم يصلى يعني لأنه تغيرت رائحته أو تجد فيه أثرا غير سحمك، فيكون بمعنى أنه ما لم ينتن، كما جاء في روايات أخرى صريحة بلفظ بمعنى ما لم ينتن. ثم هذا ابن الشوكاني رحمه الله له أظن رسالة صغيرة في هذا، أين الحاوي في الفتاوى لسيوطي في مجلدين أذكر فيها أو جامع الرسائل التي هي للشوكاني وغيرهم، فقال أنه ما دام يخرق ويسيل الدم فهذا يكون حكمه حكم السهم. نعم إن شاء الله. أما إذا كان لم يخرق فلا يجوز أكله. نعم. أي شيء يكون وقيظا فهو وقيظ. ما ندري هو هذا الذي بعضهم قال هذا، لكن المسار واحد الظاهر، المعلم قالوا إذا زجر فلينزجر وإذا أطرق فلينطلق، وهذا ولم يأكل منه كما قال النبي ما لم يأكل. نعم. لا أقولوك الكلب يمسك بفمه ولا يجب عليك أن أنا سألت الشيخ بن باز هذه المسألة، قلت أنه ما جاء في الحديث والعرب كانوا يشعون بدون ما يغسلوا أو كذا. قال هذا قد عفي عنه في هذه الحالة حتى لو كان أثر اللعاب فيه، لكن النار يذهب بهذا الأثر. هذا كلام الشيخ بن باز رحمة الله، أنا سألت بنفسي. نعم. فعلى كل حال الكلب وإن كان مولوغا فيه، لكنهم كما قالوا أن العلم لأنه يعني علم، فالعلم رفع من شانه. هذا من جملة فضائل العلم، يذكرون أن الكلب يعفى عنه في حالة حتى لعابه في حالة كونه. حتى لو لم يكن يأكل الجيب، هل لعابه وسم لعابه يكون مبنيا على أكله ولا هكذا من جنسه؟ إذا جاء قال ابن هناك إذا ولغ في كل إناء أحدكم يغسله 7 مرات فهل هو نجس؟ مالك رحمه الله يقول لا، إنما هو ليس نجس لعابه مطلقا حتى لو ولغ في الكل في الإناء، لكن الأمر تعبدي، تعبدي بمعنى ما نعرف حكمته لماذا أمر الله تعالى. الذي يظهر أنه نجس فإذا جاء الثياب وغيره يجب إزالته، لكنه ليس 7 مرات، يغسل حتى يزول والله أعلم. نعم. باب ما جاء في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا عبد الله بن المبارك أنه قال أخبرني عاصم الأحول عاصم بن سليمان عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. قال أبو إيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. فالحديث واضح بمعناه. باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيد. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني الثقة الإمام صاحب المسند قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال عن مجالد وهو مجالد بن سعيد الضعيف عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله ما فكل ما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت يا رسول الله أرأيت إن خالطت كلابنا كلاب آخر؟ قال إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره، ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله. ما ندري قلبك كلب قتل أم كلاب الناس، ولذلك وقعت الشبهة لعل هذا يكون قد تأثر فيه الكلب الذي لم يسمى عليه، ولذلك لا يجوز أن يأكل حتى لو لم يسمي الشخص متعمدا. والناس فيه خلاف، إذا أرسل كلبه لا يجوز له أن يأكل إذا لم يسمي، الشرط أن يكون ذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. قال سفيان أكره له أكله، أكره له أكله، وإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيرك. أكره الكره، الكراهة هنا بمعنى التحريم، يعني يحرم عليه أن يأكل في هذه الحالة. قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقع في الماء ألا يأكل. في الصيد والذبيحة، ذبيحة ما تصور الذبيحة، كيف ذبيحة في الماء؟ ذبيحة انفلتت منك، وقد يكون سبحان الله لا ليس من الأوابد، واحد كان يذبح مثلا وقطع بعض وروقه لكنها قامت وهربت وكذا ووقعت في الماء، فلا يدرى هل بالذبح قتل المات أم بالماء، هذا هو تصوره كما يذكرون. فقال بعضهم في الذبيحة والذبيحة إذا وقع في الماء لا يأكل، فقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقومة فوقع في الماء فمات فيه فإنه يوكل، وهو قول عبد الله المبارك، كأنه إذا قطع الحلقوم فهو الموت يكون بسبب القتل، بسبب القطع، لأنه ما يعيش بعد هذا، فيكون كأنه متيقن فيه أن موته حصل لأجل قطع حلقومه. وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا تأكل، وهو قول سفيان وعبد الله المبارك والشافعي وإسحاق، وهو القول وهو الأسعد بالنص الموافق للنص أنه إذا أكل فلا تأكل، لأنه لم يبق معلما. ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه. نعم. والذي يظهر والله أعلم الراجح عند اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما دام اختلفوا فيه فما وافق السنة الصريحة هو القول الراجح، يكون أنه لا يجوز أن يأكل إذا أكل كلبه. باب ما جاء في صيد المعراض. معراض هو كما قلنا أنه يكون عصية صغيرة ليس فيه ريش ولا نسل، إذا كان ركب فيه ريش ونسل فصار ماذا؟ سهما، يسمى سهما. والأصل هو القدح كما يقولون، مو كذا الذي يركب فيه الريش ثم النسل من الحديد الحاد فيسمى هذا قدحا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح. قال حدثنا يوسف بن عيسى، يوسف بن عيسى الزهري ابن الطباع الظاهر، نعم لا هذاك محمد بن عيسى، هذا يوسف بن عيسى ابن الدينار، لا لا يوسف بن عيسى ابن الدينار الزهري ثقة. شوفوا موجود عندك، شوف لي بارك الله فيك، ابن الدينار الزهري الثقة. قال حدثنا وكيع، نعم هو يوسف الزهري إن شاء الله، وكيع من الجراح. قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زايدة عن الشعبي عن أبي بن حاتم، الرجال رجال البخاري ومسلم. يوسف يوسف بن عيسى ابن الدينار الزهري أبو يعقوب المروزي، وقيل يوسف بن موسى ابن عيسى عن الزهري المروزي، نعم هو هذا إن شاء الله. قال وكيع، قال نادي بن حاتم وهو كان في الظهر قريبا من هو ديار بني حاتم الذي هو حائل، وبالضبط الذي كان محل الصيد وغيره، هكذا قالوا ذكروا أن بين جبلين أجا وسلمى، رأيت هذا لما كنت رحت فوراني الإخوان، نعم هو الذي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع قال لتركبن الضعينة من الحيرة حتى تأتي إلى الكعبة لا تخاف إلا الله، قال فقلت في نفسي أين يذهب الدعار بني الطي، هؤلاء الدشرة فين يروحون. نعم. عن صيد المعراض، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه أي بالمعراض فهو وقيذ. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان عن زكريا عن الشعبي عن أبي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نكتفي بهذا، وصلى الله